وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين